المختص بالعز الأحماء الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، هو الظاهر سبحانه لا تخيلا ولا وهما، الباطن تقدسا لا عدما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له. وسع سبحانه كل شيء رحمة وعلما، وأنعم على عباده بنعم عما، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محتدا ومنما، وأرجحهم عقلا وحلما، وأوفرهم علما وفهما، وأقواهم يقينا وعزما، وزكاه سبحانه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وآتاه حكمة وحكما. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، من آمن به وعزره ونصره، فقد جعل الله له سبحانه من مغنم السعادة قسما، ومن كذب به وصدف عن آياته فقد كتب عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. صلى الله تعالى عليه صلاة تزكو وتنمو من دافع جيشات الأباطيل، وكامع قوائم الأضاليل، وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم وبلزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعيش في هذه الأيام ذكرى أثيرة وعزيزة كريمة على نفوس المؤمنين، ذكرى مولد شرف الموجودات وفخر الكائنات وحبيب رب الأرض والسماوات، ذكرى ميلاد المصطفى المحمود عليه الصلاة وأفضل التسليمات والتبريكات والتشريفات. ففي مثل أمس من هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، كان ميلاد نبينا ورسولنا، كان ميلاد الرحمة المهداة والنعمة المسداة إلى البشر جميعا، بل إلى الوجود كله. نعم، والله لقد حق لهذا الربيع، لشهر ربيع، أن يكون ربيع الحياة، فله من اسمه أعظم نصيب، بل لقد حق له أن يكون ربيعا للوجود كله، أن يكون ربيعا للوجود كله. أوليس قد قال مولانا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ فهو ربيع لحياة الآدميين، وربيع لحياة الخلق أجمعين، حين اكتحلت عين الدنيا بمقدمه عليه الصلاة وأفضل السلام. حق لنا نحن أيضا أن ننوه بهذا الميلاد الأشرف، وأن نفرح ونسر به ونطرب. كيف لا ننوه به وقد نوه هو عليه الصلاة وأفضل السلام بشأنه، ورفع من مقامه وخطره؟ فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى عن أبي قتادة أنه قال في تضاعيف حديث، وسئل عليه الصلاة وأفضل السلام عن صوم يوم الاثنين، قال عليه الصلاة وأفضل السلام، يعني مجيبا: ذاك يوم ولدت فيه، يعظمه، ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. فحق لنا وانبغى لنا أن ننوه بشأن هذا الميلاد الأشرف الأكرم. وأما الفرح والطرب والسرور فكيف لا نفرح نحن جماعة المسلمين؟ وقد أخرج الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه في صحيحه في كتاب النكاح عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: كانت ثويبة مولاة لأبي لهب، أعتقها أبو لهب، فأرضعت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام. ولما مات أبو لهب أبعده الله، ولما مات أبو لهب أريه بعض أهله، ورد أنه العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أريه بعض أهله أي في المنام، فقال له: ماذا لقيت بعدنا؟ فقال أبو لهب: ما لقيت، أي ما لقيت خيرا والعياذ بالله، ما لقيت بعدكم إلا أنه يؤذن لي في كل يوم اثنين أن أشرب من هذه. في رواية الإمام أبي بكر الإسماعيلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأشار إلى النخرة التي بين إبهامه وبين أصابع يده. وفي رواية عبد الرزاق في مصنفه رضي الله تعالى عنه أشار إلى النقرة التي تحت إبهامه يشرب من هذه النقرة. وقد ورد في تفسير هذا الحديث الجليل من روايات أخرى توضح أن ثويبة مولاة أبي لهب لما بشرته بميلاد النبي عليه الصلاة وأفضل السلام سر وفرح فأعتقها فرحا به. فلأجل هذا الفرح بميلاد النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يخفف عنه في نار جهنم، فيشرب في كل يوم اثنين من نقرة إبهامه وهو في أطباق نار جهنم والعياذ بالله. وقد أحسن وجود ما شاء حافظ الإسلام شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذ يقول: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي طول عمره، أي كان طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. ما الظن يا رب بهذا العبد؟ اللهم اجعلنا ممن يموت على حب نبيك عليه الصلاة وأفضل السلام والولاء له ولدينه ولشرعه القويم. أجاب الحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى كما ورد قال: الظن به أن الله الكريم يغفر له ويدخله في فضله العميم. الظن أن الله مولانا الكريم يغفر له ويدخله في فضله العميم، والله تبارك وتعالى أعلم. فحق لنا وانبغى لنا أن نفرح ونسر ونطرب بذكرى ميلاد النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، بذكرى هذا الميلاد المبارك الميمون. نعم، يرى بعض الناس أن ميلاده لم يكن معجزا كميلاد روح الله وكلمته عيسى بن مريم عليهما الصلاة وأفضل السلام، وإن كان قد ورد في غير ما رواية على الاختلاف الشديد الظاهر في تصحيحها وفي الحكم عليها بالحسن أو الضعف من بعد. إذا استثنينا هذه الروايات وسلمنا أن ميلاده عليه الصلاة وأفضل السلام لم يكن بالميلاد المعجز، فقد كان مقدمة وإرهاصا لأعظم إعجاز، كان مقدمة وإرهاصا وبصيصا لأعظم أمل عرفته البشرية في تاريخها، عرفته البشرية في تاريخها. تالله لو أدركت البشرية حجم النعمة التي كرمها الله سبحانه وتعالى بها وحباها إياها في ذلكم اليوم العظيم في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول، في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول لأول عام من حادث أو من حدث الفيل الموافق العشرين أو الحادي والعشرين من إبريل لسنة 71 و500 من ميلاد روح الله عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام. تالله لو علمت البشرية قدر هذا اليوم لجعلته من أعظم أيام حياتها الطويلة. كم قد انسلخت من السنين وكم قد مرت من الدهور والقرون على هذه البشرية قبل أن تكتحل عينها برسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. انسلخت عليها دهور وترامت أعصار وسنون، نعم، وزاولت فيها البشرية تجارب ووعت علما كثيرا وأفادت معارف شتى، وظهرت ونجمت فنون وآداب وفلسفات. إلا أن الجهالة كانت قد استحكمت، الجهالة كانت هي المستحكمة، والطيش هو الأغلب السائد. لقد طغى الإنسان وبغى وحاف على أخيه الإنسان. وأما الحقائق والأديان التي كان ينبغي أن تكون أديان التوحيد وحقيقة الأحدية أو التوحيد، أما هذه الأديان والحقائق فقد اغتالتها وثنيات وضيعة أرضية، فطمست حقيقتها وذهبت بروائها وسر هويتها وشاهت بذلكم صورتها. هكذا كان حال العالم. لقد كان العالم يتردى في وهدة زرية من الحيرة والضلال والتيه والشقاء. أتيت والناس لا تراهم إلا وقد هام صنم على صنم، فعاهل الروم يطغى في رعيته وعاهل الفرس من كبر أصم عمي. فارس وبيزنطة والهند والصين وجزيرة العرب وأصحاب الديانتين النصارى واليهود، كل أولئكم كانوا في ضلال وفي تيه وفي حيرة. لقد كان العالم متداعيا، قد شارف السقوط والنهاية، كان عالما متداعيا شارف السقوط والنهاية. وصفه بعض أصحاب الألباب والنهى بقوله: كان عالما فقد العقيدة كما فقد النظام، فقد الإيمان والأمان. كونه فقد العقيدة وفقد النظام يعني أنه فقد أسباب الطمأنينة داخلا وباطنا، الطمأنينة التي تتأتى من قوة غيبية يركن إليها الإنسان عن صدق وبصر، والطمأنينة التي تتأتى من دولة عادلة منصفة تقوم بالقسطاس والميزان تحكم على سواء بين خلق الله جميعا. نعم، لقد فقدت البشرية الأمن والإيمان، فقدت العقيدة والنظام، فقدت أسباب الطمأنينة في داخلها وفي خارجها باطنا وظاهرا. في ذلكم الوقت تأذن الله سبحانه وتعالى ليقضين ولا يحسمن أسباب هذه الأدواء، وتأذن الله ربكم سبحانه وتعالى ليسوقن هدايته الكبرى وليبعثن دينه الخاتم إلى جميع البشر على سواء. فكان ميلاد صاحب النور عليه الصلاة وأفضل السلام، كان ميلاد محمد بأبي وأمي هو. هذا الإنسان العظيم الذي تجلت فيه الرسالة في أعظم معانيها، هذا الرجل الكريم الذي تسنم أعظم وأعلى ذروة في مصاف النبوات والرسالات، لقد كان أول الأنبياء في عالم المعنى، وإن كان آخرهم في عالم المبعث وفي عالم الأشباح. روى الإمام أحمد والطبراني رضي الله تعالى عنهما عن ميسرة الفجر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. كما روى الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في مسنده، والإمام الحاكم في مستدركه على الصحيحين، والإمام ابن حبان في صحيحه رضي الله تعالى عنهم، عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، قال: إني لنبي، أو إني لخاتم الأنبياء، إني لخاتم الأنبياء وإن آدم لمنجدل في طينته، إني لخاتم الأنبياء وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك. دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي ولدتني، وكذلك أمهات النبيين يرين، وإن أم رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام قد رأت حين وضعته نورا يخرج منها فتضيء له قصور بصرى بالشام، وكذلك أمهات النبيين يرين، وإن أم نبيكم عليه الصلاة وأفضل السلام قد رأت حين وضعته أن نورا خرج منها فأضاءت له قصور بصرى بالشام بأبي وأمه. بكاه الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وقدس الله سره الأنور، بكاه في كلام فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بعثك الله سبحانه آخر الأنبياء إلا أنه ذكرك أولهم، فقال سبحانه من قائل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، ثم قال: ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. بعثه الله آخر الأنبياء إلا أن كرامته عند الله بلغت أن ذكره أولهم عليه الصلاة وأفضل السلام. ما أجمل وما أرق تحسس الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لكلام الله، لإشارات كلام الله سبحانه وتعالى ومغزاه ومرماه. ثم قال الفاروق رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من كرامتك ومنزلتك أن أصحاب النار يودون أن لو كانوا أطاعوك وهم في أطباقها يعذبون، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لماذا اختص الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين من شهر ربيع من بين سائر الأيام ومن بين سائر الشهور ليكون ميلاد محمد عليه الصلاة وأفضل السلام في ذلكم التوقيت؟ يجيب الإمام أبو عبد الله ابن الحاج العبدري الفاسي صاحب المدخل إلى تنمية الأعمال الصالحات بتحسين النيات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويطرح السؤال على هذه الشاكلة: لماذا اختص الله سبحانه مولد النبي بيوم الاثنين من شهر ربيع الأول ولم يجعله في شهر رمضان مثلا؟ وشهر رمضان هو أعظم الشهور وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، لماذا لم يختص الله سبحانه وتعالى هذا المولد بشهر من الأشهر الحرم المعظمة عند الله سبحانه وتعالى المكرمة؟ لماذا لم يختصه الله سبحانه وتعالى، أعني المولد، بليلة النصف من شعبان؟ يجيب هذا الإمام الجليل جزاه الله عنا خير جزاء العلماء العالمين، يقول: وذلك لأربعة أسباب. السبب الأول لما ورد في الحديث، يعني يشير رحمه الله تعالى إلى حديث مسلم في أيام الخلق الست، والحديث فيه مقال وكلام معروف للمحدثين. يقول: لما ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى خلق الشجر يوم الاثنين، أن الله سبحانه خلق الشجر يوم الاثنين. قال: وفي هذا إشارة، وفي هذا إشارة إلى أن الأقوات والخيرات والفواكه والأرزاق التي يمتد بها بنو آدم، التي يمتد بها أي يرتفقها، التي يمتد بها بنو آدم، كانت في هذا اليوم. ومعنى كلام هذا الإمام الجليل: كما أن الله شاءت حكمته سبحانه وتعالى وجل مجده أن يخلق هذه الأقوات الحسية في يوم الاثنين، فقد اقتضت هذه الحكمة نفسها أن يجعل خلق مبدأ الأقوات الروحية، وهو المبدأ بالمعنى الأتم، وإن كان قبله مبادئ أخرى، إلا أنه مبدأ بالمعنى الأتم، أن يكون إيجاد وخلق هذا المبدأ للأقوات الروحية عليه الصلاة وأفضل السلام في نفس اليوم، في نفس اليوم. ولذا سمت الشريعة، سمت العلم اللدني، سمت علوم الشريعة وفهومها ومداركها، سمتها روحا يحيا بها الناس، وعدت من لم يتضلع من ماء زمزم أسرارها ولم يربو ويتغذى بها ويمتد منها، عدته حيا كميت أو كميت. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. روحا من أمرنا، سمه روحا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهذه هي الأقوات، بل هذه هي حقيقة القوت والاقتيات، الأقوات الروحانية والفهوم الصمدانية التي ابتعث بها محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. قال الإمام الجليل: والسبب الثاني أن في يوم الاثنين، أن في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول مناسبة. وأي مناسبة؟ لماذا؟ من جهة الاشتقاق يتحدث عن ربيع، من جهة الاشتقاق. والربيع كلمة وحيها طيب جميل مأنوس لدى النفوس. قال أبو عبد الرحمن الصقلي: لكل إنسان من اسمه نصيب. والمعنى أن لكل شيء من اسمه نصيب، فهذه مناسبة الاشتقاق. قال الإمام: والسبب الثالث أن شهر الربيع، وهنا المناسبة أيضا اشتقاقية وليست تطابقية، وإلا فليس من شرط الربيع أن يكون في شهر ربيع الأول ولا الثاني أو الآخر، المناسبة اشتقاقية بحتة لا تطابقية، أن شهر الربيع أو فصل الربيع أعدل الشهور والفصول، أعدل الشهور والفصول. فهذه إشارة إلى أن شريعته عليه الصلاة وأفضل السلام أعدل الشرائع، أعدل الشرائع وأسمحها وأرفقها بالمكلفين وأرفقها بالمكلفين. وأما رابعا السبب الأخير فهو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يشرف ذلكم الزمان والوقت الذي ولد فيه النبي بميلاد رسول الله. ولو أنه عليه الصلاة وأفضل السلام ولد في الأوقات المطروحة في يوم الجمعة أو ليلتها، في شهر رمضان، في ليلة القدر أو غيرها، في ليلة النصف من شعبان أو غيرها من الأوقات الشريفة المنيفة الكريمة، لكان قد يتوهم أن يقع في الوهم أو الوهم، لكان قد يتوهم أن ميلاده عليه الصلاة وأفضل السلام قد شرف بشرف الوقت. لكن الله سبحانه أراد العكس، أراد أن يشرف الوقت الذي ولد فيه رسول الله بميلاد رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام فيه. وأنا أسأل سؤالا خامسا، ولماذا كان على المحقق وهو التحقيق إن شاء الله تعالى، لماذا كان ميلاده عليه الصلاة وأفضل السلام في التاسع من هذا الشهر الكريم؟ وهذا هو القول الأرجح، والله سبحانه عنده العلم وحده. لماذا؟ أقول إشارة إلى ميلاد يخص البشرية، كما يتم الجنين في تسع ويولد لتسع، فقد جاء النبي لتسع عليه الصلاة وأفضل السلام، على ما حققه المرحومان محمود باشا الفلكي والعلامة المنصور فوري في رحمة للعالمين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فكما أن الجنين يتم لتسع أو لتسعة أشهر، فقد جاء عليه الصلاة وأفضل السلام لتسع، لقد تمخض لظهوره الأكوان أو الكون قبل أن تلج الأيام في الليالي والليالي في الأيام. ولما جاء عليه الصلاة وأفضل السلام لا جرم انطوت من بعده الصحف الإلهية وجفت الأقلام، فليس وراء توحيد الله مذهب ولا بغير حبه سبحانه هيام. جاء وقد كان الكون حاملا نبأ مجيئه ومقدمه عليه الصلاة وأفضل السلام، فجاء النور في مطلع أو في يوم مطلع النور عليه الصلاة وأفضل السلام. اقتضت حكمة الله يا إخواني سبحانه وتعالى أن يختار هذا الإنسان العظيم طاهرا مبرأ، وكما يأتي أيضا الجنين طاهرا مبرأ على سواء الفطرة، لم تشبه شائبة من دواعي الشرك ولا مظاهره، لا ظاهرا ولا باطنا. فقد كان ميلاده عليه الصلاة وأفضل السلام الذي سبقت الإشارة إليه على أنه ميلاد كوني، على أنه ميلاد كوني على مستوى البشرية جمعاء، كان ميلاده عليه الصلاة وأفضل السلام إذانا بأمر عظيم، إذانا بسوق البشرية إلى ساحة البراءة، إذانا بسوق الناس جميعا إلى حلبة النقاء، إلى حلبة التشحر. براءة من ماذا وتشحر لماذا؟ براءة من جميع مظاهر الشرك والجحود والكنود والوثنية والتعبد لغير الله سبحانه وتعالى. تشحر لماذا؟ تشحر وتمحض لله سبحانه وتعالى دون سائر الخلق والمعبودات بباطل وهي باطلة. كان ميلاده عليه الصلاة وأفضل السلام إذانا بهذه المعاني، لذا جاء لتسع إشارة إلى مثل أو أمثال هذه المعاني. اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يأتي به مبرأ من أي سفاح من المبتدأ إلى المنتهى. فقد روى الإمام العدني رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديثا مسلسلا بآل البيت الأطهار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ونفعنا بأسرارهم وبركاتهم، حديثا مسلسلا بآل بيت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام عن حضرة الإمام الهمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله سبحانه وجهه، قال: قال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ويصح لغة أن يقول ولده أبوه وأمه، إلى أن ولدني أبي وأمي ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيئا. كان من سلالة طاهرة مبرأة من سفاح الجهل والجاهلية. نعم، كما روى الإمام البخاري في صحيحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال خرجت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. خرجت من قرون بني آدم من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت في القرن الذي كنت فيه. فهذا مصدق لحديث الإمام العدني، والحديث الأول فيه ضعف إلا أن له شواهد عدة، والله سبحانه وتعالى أعلم. كما أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يختاره لا من أنسال أو من أصول مبرأة مطهرة، بل أيضا من أصول وأحساب عالية مشرفة. روى الإمام أحمد وغيره رضي الله تعالى عنه أرضاه كالإمام أبي داود الطيالسي والإمام الترمذي وقال حسن صحيح، عن المطلب ابن أبي وداعة عن العباس عم النبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه سمع شيئا فدخل على النبي فقال له. هذا الحديث لم يذكر الشيء الذي سمعه العباس، لكنه صرح به في رواية أخرى للإمام أحمد والترمذي. قال العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا رسول الله إن نفرا من قريش جلسوا فتذاكروا أحسابهم. قال فخرج النبي عليه الصلاة وأفضل السلام فصعد منبره الشريف فقال أيها الناس من أنا؟ قالوا أنت رسول الله عليك السلام. قال نعم أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق فاختارهم، ومعنى اختار أي اختار منهم، فهذا الفعل يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف من، يقال اختار منهم واختارهم. إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق فاختارني من خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فاختارني من خيرهم باعتبار ما صدق، وإلا قال من خيرهما. فاختارني من خيرهم أي من خير أناس هاتين الفرقتين، فاختارني من خيرهم، ثم جعلهم قبائل فاختارني من خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فاختارني من خيرهم بيتا ونفسا. كان سططا في قومه، كان خلاصة بني هاشم ونخبة قريش عليه الصلاة وأفضل السلام، وكان أعز وأكرم وأشرف وأمنع العرب من قبل أمه وأبيه. روحي له الفداء بأبي ونفسي وأمه عليه الصلاة وأفضل السلام كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا إخواني، مثل هذا النص وأمثاله فيه دلالة، بل فيه نص كما يقول علماء الأصول، فيه نص صريح على تميز العرب على سائر الأجناس. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فسبحان من فضل الرجال على الرجال كما فضل الجبال على الجبال. نعم، هذا فيه تنصيص على تميز جنس العرب على سائر الأجناس، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهو مصرح به كما قلت في الحديث، لأن الله اختار العرب من بين سائر الخلق. وإن من مقتضى محبة نبيكم عليه الصلاة وأفضل السلام محبة هذا الجنس الذي جاء منه عليه الصلاة وأفضل السلام، محبة العرب من مقتضى محبة النبي. لذا قال بعض العلماء الفاقهين إن من علامات النفاق منابذة العرب بالعداء، من يعادي العرب ويكن لهم أو يستسر في قلبه العداوة والبغضاء والشنآن يخشى على نفسه أن يكون من جملة المنافقين. فكيف يبغض جنس منه رسول الله؟ كيف يبغض جنس أنزل الله كلامه بلغة هذا الجنس؟ هذا عمى وعته وضلال عن سواء السبيل والعياذ بالله. ويدل على صحة هذا المعنى ما أخرجه الإمام أبو القاسم الطبراني في معجميه الكبير والأوسط عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال: إن الله خلق خلقه فاختارهم، فاختار من خلقه بني آدم، ثم اختار الله بني آدم فاختار منهم العرب، ثم اختار الله العرب فاختار منهم بني هاشم، ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم، فلم أزل خيارا من خيار. ثم يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. نعم، لا مناكدة ولا تناقض بين صحة هذا المعنى وصحة هذا الاستدلال، وبين أن كثيرا من العرب قد يحيفون على حقيقة الدين، وقد ينسلخون من كثير من أوامر الدين، بل بعضهم يفضل نفسه أن ينسلخ من الدين بالكلية، فحالة إذ يقال: نسب المرء دينه وحسبه عمله، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حالة إذ نقول مثل هذه المقولات، لكن من كان عربيا ملتزما لدينه، موقرا لربه، ناصرا لنهج نبيه وشرعه، فهذا على الرأس والعين وكرامة، بل وكرامتين. نعم، ولذا فليتق الله في أنفسهم فريقان من الناس يتدينون الله ببغض العرب. فريق عرب، وما هم بعرب؟ من هم أولئك؟ هم الذين بهرهم نظام حياة الأعاجم، بهرهم ما عند الأعاجم، ما عند الغربيين أو غير الغربيين من التفوق والإنمياز في سبل الحياة وفي أنظمة المدنية، فأزروا على أنفسهم، أزروا على جنسهم. نرى كثيرا من هؤلاء هنا بيننا نحن المغتربين، يزرون على العرب ويزرون على كل من هو عربي ويشتطون، فليخش هؤلاء على أنفسهم من النفاق، وقد التافوا بلوثة من لوثات الخيانة. هذه لوثة والله من لوثات الخيانة، فأي إنسان يرضى أن يزري على جنسه وقد يكون محترما أبلغ احترام إذا انتمى إلى جنسه، ولكن وفق أسس معينة من الانتماء، الانتماء إلى حقيقة هذا الدين وحقيقة هذا المنهج. وفريق آخر من المسلمين ليسوا من العرب، هؤلاء يستسرون الشنآن والبغضاء للعرب لما رأوا من انحرافات بعض هؤلاء العرب. ومن هو ذلك الرجل المهذب؟ ومن هو ذلكم الجنس المهذب الذي كل من ينتمي إليه ملائكة مصطفون أخيار؟ لا يوجد ولن يوجد، نحن فينا الصالح والطالح، لكن علينا ألا نعمم السباب ولا نقطع الأسباب، علينا ألا نعمم السباب ولا نقطع الأسباب، أسباب المودة والتقارب والتآلف. نسأل الله سبحانه وتعالى مولانا الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا من أتباع سيد المرسلين، ممن ينهج على نهجه ويستن بسنته ويدعو إلى هديه ويتقير طريقته ويأخذ مأخذه ويحطب في حبله عليه الصلاة وأفضل السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته كما أمر، وإرغاما لمن جحد بها وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفوته من خلقه، ونجيبه من عباده، وصفيه من خلقه، وأمينه على وحيه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه، الشافع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بنظر وما وعت أذن لخبر. عباد الله، اعلموا أن ربكم سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه،